ما الدليل على أن سيدنا آدم عليه السلام لم يكن قردا ثم تطور؟ سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر وأول الأنبياء والمرسلين، لم يكن قردا ثم تطور، ولا شبيها بالقرد، بل كان جميل الشكل، حسن الصوت، منتصب القامة، ولم يكن كالبهائم التي تمشي على أربع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان طول آدم 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا. رواه أحمد في مسنده. أما قول بعض الملحدين إن أول البشر كان على صورة القرد فإنه تكذيب للقرآن، قال تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة، أي أنه حسن التركيب، منتصب، يمشي برجليه ويأكل بيديه. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، أي أن الله خلق الإنسان وكرمه وجعل خلقته أحسن من خلقة غيره. وقال تعالى: إني خالق بشرا من طين. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب هذه الأرض. ثم كيف يكون آدم نبيا ويكون قردا؟ هذا ينفر الناس منه ومن دعوته أيضا، فلو كان قردا بزعمهم لكان هذا بابا للطعن فيه وانتقاصه، وهذا لا يليق بالأنبياء.